بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد كلامه في كتابه الروضة، بعد كلامه عن نسخ القرآن بالسنة المتواترة، قال: وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك. نعم، قلنا فيما سبق يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ السنة الأحادية بالسنة الأحادية. هذا واضح، لذلك المصنف لم يستدل عليه نظرا لوضوحه، لأن الرتبة واحدة، الرتبة واضح واحدة، لا تفاوت في الرتبة، فيلزم من عدم التفاوت في الرتبة أن كل واحد منهما ينسخ الآخر، بمعنى القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة وهكذا. أما نسخ القرآن أو نسخ السنة المتواترة بالقرآن فهذا قد استدل عليه المصنف. المرتبة الرابعة، ما هي الرابعة؟ أقرأ من أول. السنة بالقرآن. نعم، نسخ القرآن بالقرآن، السنة المتواترة بمثلها، الآحاد بالآحاد، السنة بالقرآن. نعم، الآن نحن في السنة في القرآن. نعم. نسخ السنة القرآن بالسنة. القرآن بالسنة. نعم. نعم. ذكر كلام أحمد ثم القاضي ثم. أما نسخ القرآن أو السنة بالقرآن فهذا جائز، لأن القرآن أقوى من السنة، فلذلك يعني ما اختلفوا فيه، لكنهم اختلفوا في مسألة وهي التي معنا، وهي نسخ القرآن بالسنة المتواترة. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. نعم، وقد ذكر أدلة على ذلك. أما الآن فهو في المذهب الثاني أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو مذهب كثير من الشافعية و مال إليه أبو الخطاب من الحنابلة. فقال: وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك، لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس. هنا هذا الدليل من التنازل، بمعنى أن كون القرآن والسنة المتواترة متحدان في تواتر السند، ومتحدان في أن كل منهما من الله، فإنه يقوى أحدهما على نسخ الآخر، لا مانع من ذلك، لم يعتبر التجانس، يعني هذا من جنس وذاك من جنس، إنما هما واحد، جنس واحد، يعني اتفقا في أمرين: في قوة السند وهو التواتر، واتفق في أن كل منهما من الله. إنما القرآن كلام مباشر من الله عز وجل، والسنة هو وحي باطني، القرآن وحي ظاهر، السنة وحي باطني، الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بما يريد، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد عبر لنا بالتعبير المناسب لتلك الحالة. هذا هو الفرق، وهذا الفرق لا يلزم منه أن السنة المتواترة لا تقوى على نسخ القرآن أبدا، ما دام أنهما متفقان في هذين الأمرين يلزم منه من ذلك الاتفاق أن السنة المتواترة تقوى على نسخ القرآن. هذا الدليل الأول. والعقل لا يحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن. أي نعم، هذا الدليل الثاني، وهو أن العقل لا يحيل، وهو مرتبط بالدليل الأول ترى، لأن التلازم عقلي ترى، بمعنى أن العقل لا يحيل ما دام أنهما متفقان في السند، في قوة السند، ومتفقان في المصدر أنه واحد المصدر، فالعقل لا يحيل. ما المانع من ذلك؟ ليس هناك اختلاف بينهما إلا ما قلته، وهو أنه عبر بلفظ يناسب تلك الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخلاف بينهما. وهذا الاختلاف لا يقوى على منع نسخ السنة المتواترة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لا يقوى على ذلك. وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى. هذا جواب عن اعتراض مقدر. المعترض قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يجتهد بغير وحي من الله، فاجتهاده كيف ينسخ كلام الله؟ وأنتم اشترطتم في التعريف هناك أن الناسخ والمنسوخ ينبغي أن يكون خطابين نزلا من الله، فاجتهاده صلى الله عليه وسلم منه ومن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسخ اجتهاده القرآن. الجواب قال وقد نسخت الوصية للوالد. وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى. كلمة وإن جوزنا كأنه يستبعد جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، كلمة إن غير كلمة إذا كما قلت فيما سبق. إن يعبر بها عن شيء تستبعد وقوعه، تقول مثلا زرني إن استطعت، أنت تعرف أنه أشغاله كثيرة لا يستطيع، لكن قال زرني إن استطعت، يغلب على الظن لا يستطيع. لكن لو قال إذا زرني إذا استطعت فهذا يغلب على الظن أنه سيستطيع إلا أن منعه مانع. فقوله إن جوزنا يعني يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد. فهنا يقول على فرض وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يوافقه على هذا الاجتهاد بخطابه تعالى، بخطاب الله يعني. فكم من اجتهاد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وخطأه أو صوبه في القرآن، منها مسائل الأسرى، ومنها المقام، ومنها كما وقف عمر رضي الله عنه في بعض الأمور ووافقه القرآن. فهذا يدل على أن جميع اجتهاداته لا تكون من رأيه، وإنما هي من الله عز وجل. فلذلك يقول حتى اجتهاداته هي وحي. وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى. نعم، فالإذن في الاجتهاد من الله عز وجل، حتى لو أتينا بالمسألة الأصلية يعني نفس الإذن هو من الله، ومع ذلك يخطئه ويصوبه الله عز وجل، خطأه في كثير مما اجتهد به، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل لا يعلم الغيب ولا ورد على الذين يقولون أو الذين يشككون في هذا القرآن أو في شيء منه أو في حرف منه، رد على من يقول أن الرسول لا يعلم الغيب. أن الرسول لا يعلم الغيب رد على من يقول أن الرسول لا يعلم الغيب. لا شك، ونص القرآن فالله أعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، أي نعم. هو الآن التعبير يوحي بذلك، يعني بمعنى إذن الله عز وجل له بالاجتهاد هذا يدل على أن الله عز وجل أوحى له بالقاعدة وهو أن تجتهد، لكن ومع اجتهادك يراقبه الله كأنه قال سنراقبه إن خطأناك وإن يعني صار اجتهادك يعني صوابا صوبناك. وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هذا الدليل الثاني، وإن شئتم سموه الدليل الثالث، وهو الوقوع. يقول أبو الخطاب وبعض الشافعية إنه وقع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فوقعت هذه الآية أن لا وصية لوارث. هذا حديث بعضهم جعله متواترا نسخ الوصية للأقربين، فالوقوع دليل الجواز. نعم. ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله تعالى قد جعل الله لهن سبيلا. ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. أين أيضا من مسائل الوقوع هذه المسألة، يقول أبو الخطاب وبعض الشافعي إن هذا الحديث من السنة وقد نسخ تلك الآية فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وبعد فترة قال قد جعل الله لهن سبيلا الرسول صلى الله عليه وسلم. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو جلد مئة والرجم كما هي الرواية الأخرى. فهذا الحديث نسخ القرآن، فهذا يدل على الجواز الوقوع. نعم. سيأتينا الجواب. هو الآن ابن قدامة يأتي بأدلة المخالفين له وسيجيب عنها. نعم. سيأتينا الجواب. نعم. ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. وقد روى الدار قطني. نعم. لنا يعني قول كثير من العلماء أن السنة المتواترة لا تقوى على نسخ القرآن، واستدلوا بأدلة من هذه الأدلة الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول إن السنة مهما كانت ولو كانت متواترة لا تقرب من خيرية القرآن، لا تقرب من القرآن ولا ليست أحسن من القرآن ولا تقرب من مستواه، فلذلك لا يمكن أن تنسخ السنة المتواترة القرآن. هذا الدليل من الكتاب. نعم. وقد روى الدار قطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. نعم. هذا من السنة القولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث القرآن ينسخ حديثي وحديث لا ينسخ القرآن. إن صح الحديث هذا كما وقد قيل فيه، إن صح هذا الحديث فهو نص في المسألة، فهو نص. ولكن كثير من الشافعية بعض العلماء ذكروا فيه ما ذكروا. نعم. نعم. قد أجيب عن ذلك فيما سبق ترى، وهو أن المراد أن القرآن بألفاظه خير من السنة، والسنة ما تساوي القرآن في الألفاظ، أما في الأحكام فمقصود هذه الآية هي الألفاظ ولا يقصد منها الأحكام، ولا يقصد منها الأحكام. هذا هو الذي أجيب فيما سبق. نعم. هو لا شك أن الراجح هو القول الثاني، قول أبي الخطاب وبعض الشافعية، سيأتينا الكلام عنه لحظة بس. نعم. ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه. هذا من القياس، استدل بالكتاب والسنة والقياس. يقول لا يجوز نسخ ألفاظ الكتاب بألفاظ السنة، فكذلك لا يجوز قياسا عليه لا يجوز نسخ الحكم الوارد بالسنة أن ينسخ الحكم الوارد بالقرآن، لأن المقصود بالنسخ ترى هو إيش؟ هو الأحكام فقط. الألفاظ قد تنسخ وقد لا تنسخ، المقصود هو الحكم المتعلق بذلك المكلف. لذلك تجدون المعرف للنسخ هو رفع الحكم، قال هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه، ليس الرفع فقط مطلق، يعني أي رفع، رفع الحكم. فيقول كما أن السنة المتواترة لا تقوى على نسخ ألفاظ القرآن نظرا لقوتها وأن الإنسان يتعبد بتلاوتها وإن كانت منسوخة، كما أنه لا يقوى على نسخها، لا تقوى السنة على نسخها، كذلك لا تقوى السنة على نسخ الحكم الوارد عنه بالقرآن. نعم. وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث، قاله ابن عمر الآن أراد أن يجيب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني فقال. وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث، قاله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، هم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث من أن هذا الحديث قد نسخ الوصية للأقربين، الوالدين والأقربين للأقربين. فهنا جاء المجيب وقال لا نسلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هو نسخ لما ورد في القرآن، إنما النسخ ورد بالقرآن، يعني نسخ القرآن قرآن مثله، أن الوصية للأقربين نسخ بآية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا هذه الآية التي نسخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني كأن كلمة فلا وصية لوارث نتيجة لآية المواريث، يعني الوالدين والأقربين الذين يرثون لا يجوز أن يوصي الإنسان لهم بشيء من المال، كأنه يلزم من آية المواريث أن لا وصية لوارث، ما دام أعطى الله كل واحد حقه لا داعي لأن يوصي لهم زيادة، هذا حيف. فكلمة فلا الفاء للترتيب كأنها نتيجة عن آية المواريث، فليست يعني حديث قد نسخ القرآن، إنما القرآن نسخ بقرآن مثله. نعم. هذا الجواب عن الآية الأولى. وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ والله أعلم. أين الآية الثانية التي استدلوا بها؟ هي أيضا نسخ قرآن بقرآن مثل، وليس نسخ القرآن بالسنة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهن يمسكن في البيوت حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا بهذه الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الله أوفى بوعده، وهو أنه سيجعل لهن سبيلا. قد جعل الله، الرسول قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر إلى آخر الحديث. معنى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الآية، وليس هذا جديد. فالقرآن نسخ بمثله ولم ينسخ بالسنة. لكن الراجح والله أعلم أن قول كثير من الشافعية وابن الخطاب هو الصحيح، والآيتان اللتان استدلوا بهما غير صحيح، يعني بمعنى الاستدلال بهما على هذه المسألة غير صحيح كما ذكر ابن قدامة. لكن الدليل القوي هو أن القرآن والسنة المتواترة قد اتحدا بأمرين، أولهما قوة السند، أن كل منهما سند واحد وهو التواتر. ثانيهما أن المصدر واحد وهو الله عز وجل. كل ما اختلف فيه هو أن القرآن وحي ظاهر والسنة وحي باطن، هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف لا يلزم منه عدم قوة السنة المتواترة بنسخ القرآن. أما ما استدل به ابن قدامة وبعض العلماء على أنه لا يجوز نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فهي الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه. وهذه الآية تخص الألفاظ ولا تخص الأحكام كما قلنا فيما سبق، وإلا القرآن أتى بما هو يعني مساوي للقرآن من حيث الأحكام. السنة أتت بما هو مثل القرآن من حيث الأحكام، ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن. أما حديثي لا ينسخ القرآن والقرآن ينسخ حديثي، فهذا قيل فيه ما قيل. أما القياس فباطل، وهو الذي ذكروه، قالوا كما أن السنة لا تنسخ ألفاظ القرآن فكذلك حكمه، فهذا باطل، هذا قياس مع الفارق، يسمى قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. ووجه الفرق أن الألفاظ غير الأحكام، فلا تقاس الأحكام على الألفاظ، لأن السنة أتت بأضعاف مضاعفة من الأحكام التي أتى بها القرآن، فلا تقاس هذه الأحكام بتلك الأحكام التي وردت في القرآن. إذن نقول إن الراجح هو جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة كما قال كثير من العلماء. نعم نعم، له ثمر. إذا وجد حديث متواتر معارض للقرآن فننظر فيه، إن كان بعد معارض لآية من الآيات، إن كان بعد هذه الآية قيل وتأكدنا من تاريخ ورود هذا الحديث وأنه بعد هذه الآية، إذا تأكدنا من ذلك فإنه على القول ابن قدامة ومن ناصره أن الآية تقدم عليه. أما على القول الثاني وقول جمهور العلماء وقول بعض الشافعية وابن الخطاب كذلك، أنه يقدم الحديث المتواتر على الحكم الدال الذي دلت عليه الآية. نعم فيه ثمر لا شك، وهذا يخص المجتهد. طبعا القواعد الأصولية كلها تخص المجتهد ولا تخص المكلفين. يعني الثمرة ليست ظاهرة عند المكلفين بخلاف الفروع. الآن اختلف العلماء في رفع اليدين مثلا في الركوع أو عند القيام عن الركوع، هذا له هذا واضح أنه قال بعضهم بجواز وقال بعضهم بكذا وقال بعضهم كذا، واضح أنه سيتأثر المكلف فيه. لكن القواعد الأصولية دائما أثرها يرجع إلى المجتهدين والذي يريد التبحر في هذه الفروع. نعم، قد لا يوجد مثال حتى. نعم، نبهتنا على مسألة ما زعمه بعض الشافعية وبعض وأبو الخطاب وبعضهم من أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، زعموا أنه متواتر وهو ليس متواتر كما قال كثير منهم. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، هذا الحديث جعله متواتر وليس متواتر. حتى الأمثلة فيها ما فيها، لكن قالوا ما حتى لو كان أحد، ما دام أن الأحاد ينسخ القرآن فمن باب أولى أن المتواتر ينسخ القرآن. فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا. هذه المسألة الخامسة، وهي نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف في ذلك على مذاهب. المذهب الأول فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وهو غير جائز شرعا. هذا المذهب الأول، وهو أنه يجوز عقلا ولا يجوز شرعا. يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد عقلا ولا يجوز شرعا. أما جوازه عقلا فاستدل عليه، قال لا يستحيل أن يرد من الله عز وجل قولا بأننا تعبدناكم بأن هذا الخبر ينسخ ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة المتواترة وإن كان خبر أحد، لا يمتنع هذا عقلا. طبعا هذا في التصور فقط هذا. أما الشرع فلا يجوز يقول. هذا مذهب ابن قدامة، لأنه إذا كان يمنع أن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن فمن باب أولى أنه يمنع أن خبر الواحد لا يقوى على نسخ القرآن ولا السنة المتواترة نظرا لضعفه. خبر الواحد طبعا معروف أنه أضعف من الخبر المتواتر وأضعف من القرآن سندا، لأنه خبر واحد يشك فيه هل صدق أم كذب أم نسي أم ذكر وغير ذلك. وقال قوم من أهل الظاهر يجوز. يجوز مطلقا، يجوز شرعا يعني ليس عقلا، لأن الظاهرية لا يستعملون العقل في كل شيء ترى. يقولون لا مدخل للعقل في الشرعيات أبدا، لذلك أنكروا القياس وأنكروا المفاهيم وأنكروا اللوازم، أكثرها أنكروها لأنها تخص العقل. لكنه يجوز يقولون شرعا لا مانع. نعم. وقال الطائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، ولا يجوز بعده لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد. نعم، هذا المذهب الثالث، يقول يجوز أن ينسخ خبر الواحد الكتاب والسنة المتواترة في زمنه صلى الله عليه وسلم، اشترطوا أن يكون النسخ في زمنه صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأدلة من هذه الأدلة. وقال الطائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، ولا يجوز بعده لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة وكان النبي نعم هذا الدليل الأول لهم. يقول أن صحابيا من الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر متوجهين إلى الكعبة، فجاء مارا بمسجد قباء فوجد الناس متوجهين إلى بيت المقدس، فقال لهم من ورائهم: أشهد أني صليت الآن صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم متوجهين إلى الكعبة. فقبلوا ذلك منه وانحرفوا إلى الكعبة، فهم قبلوا روايته مع أنه واحد، روى لهم النسخ واحد فقبلوا، هذا يدل على جوازه. يقولون لو لم يجز نسخ الكتاب أو السنة المتواترة، هنا هذا المثال للسنة المتواترة لأن توجه إلى بيت المقدس ورد في السنة، فاستمر الناس 6 أشهر يتوجهون إلى بيت المقدس وتواتر عنهم ذلك، فنسخ بخبر الواحد هذا، فلو لم يجز ذلك لما قبلوا منه، فقالوا هذا قد يكون كذا وقد يكون كذا وشكوا في كلامه، لكن لم يكملوا صلاتهم وانحرفوا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ. نعم، هذا من الوقوع أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آيات أرسل بعض الصحابة إلى بعض القبائل يخبرهم بالأحكام الجديدة التي وردت، فإذا نزلت آيات أخر نسخت تلك الآيات السابقة أرسلهم أيضا، أرسل الواحد منهم إلى قبيلة كاملة يجمعهم ويروي لهم ويتلو عليهم الآيات الناسخة والمنسوخة ويروي لهم الأحاديث، فهذا يدل على أن الناسخ والمنسوخ يثبت بخبر الواحد سواء من القرآن أو من السنة المتواترة، ولا مانع من ذلك. نعم. ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. أين هذا قياس؟ يعني يجوز التخصيص بخبر الواحد، يجوز أن يخصص خبر الواحد عام القرآن وعام السنة المتواترة، فقياسا على ذلك يجوز التخصيص به، يعني كما أنه يجوز أن يخصص خبر الواحد عام القرآن وعام السنة المتواترة، فكذلك يجوز أن ينسخ خبر الواحد القرآن والسنة، ولا مانع من ذلك. نعم. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. نعم، لنا أي ما ذهب إليه ابن قدامة ومن معه من أنه لا يجوز أن ينسخ خبر الواحد القرآن والسنة المتواترة شرعا، جوازه عقلا أقروا به لكن الجواز الشرعي منعوه، واستدلوا بالإجماع. هنا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة هذا إجماع سكوتي وليس صريح. كيف حصل؟ حصل من قضية حدثت في عهد عمر رضي الله عنه، كان مذهبه رضي الله عنه ومذهب كثير من الصحابة أن المطلقة ثلاثا أو المبتوتة يعني تسمى لا لها سكنة ولها نفقة، هذا مذهبه، لها سكنة ولها نفقة. ما هو دليلهم؟ دليلهم الكتاب، وهي قوله وهي ما ورد في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة. هذا يدل على أن السكنة واجبة على المطلق بتاتا، مطلق يعني البتة، مطلق ثلاثا يعني. طبعا ويلزم من السكنة النفق، يلزم من التلازم هذا، كيف تسكنها ولا تخرجها ولا تنفق عليها؟ قالوا يلزم منها النفق. هذا ما استدل به عمر ومن معه. لكن جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فروت قائلة: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. فقال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا من أجل قول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. هذه هي الرواية، أما صدقت أم كذبت هذه ترى كثير من الرواة يضعفونها: لا ندري أنسيت أم ذكرت. فردها فسكت الصحابة، هذا السكوت يسمى إجماع الصحابة السكوت. وهذا الذي استدل به هؤلاء لا يصلح أن يكون دليلا، قضية فاطمة بنت قيس ورد عمر رضي الله عنه لخبرها. لماذا؟ لأنه ماذا قال في الحديث أو في الأثر: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت، أصدقت أم كذبت على الرواية الأخرى. لأن صدقت أو كذبت هذا لا يتصل بالصحابة العدول، لكن الرواية الصحيحة هي أنسيت أم ذكرت. هذا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه الآن علل بتعليل يرد به خبر الواحد. ما هو التعليل؟ أنه شك في روايته، يعني كأنه مقر أن خبر الواحد ينسخ الكتاب والسنة، كأنه مقر أن خبر الواحد ينسخ الكتاب والسنة، لكنه رد خبرها بالذات لأنه مشكوك في خبرها، قد تكون ناسية وقد تكون ذاكرة. لأن خبر أي إنسان مهما كان شك في نسيانه أو غفلته أو سهوه أو نحو من ذلك فإنه يرد خبره. فخبر عمر يدل على أن خبر الواحد أو أثر عمر يدل على أن خبر الواحد ينسخ الكتاب وينسخ السنة المتواترة. إذن الراجح في ذلك أن خبر الواحد إذا توفر بشروطها الخمسة المعروفة يقوى على نسخ الكتاب والسنة المتواترة. نعم شيخنا، ما يقال رواية لا ندري صدقت أم كذبت المثبت هنا أنها في مسلم، ويمكن يقال عن كذبت في لغة الحجاز أخطأت، فلا ندري أصدقت أم أخطأت، ولأن الرواية في مسلم أخرجها مسلم في الصحيح. كيف أصدقت أم أخطأت؟ دائما مقابل الصدق الكذب، هذه لغة العربية. نعم لا يمكن أصدقت أم أخطأت، أصدقت أم أخطأت، إنما أخطأت يقابلها إيش؟ الصواب. نعم. والكذب يقابله الصدق، حتى لو ورد في حديث في صحيح مسلم في اعتراض عليه هذه الرواية أو هذه الرواية هذه الزيادة من حيثية أخرى وهي عموم العدالة للصحابة رضوان الله عليهم. يعني اعتراض من حيث المتن على هذه الرواية صدقة أم كذبة، لأنه هذا يجعلنا نشك في إذا روايات الصحابة أنهم يكذبون، أنه يحتمل كذبهم ويحتمل صدقهم، هذا غير صحيح ترى. الكذب والصدق يحتمل في التابعين والتابع التابعين ممكن، لكن الصحابة الله سبحانه وتعالى شهد بعدالته، والرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا المهجة وبذلوا النفس والنفيس لقتال العدو لا يمكن أن يكذبون، إذ لو شككنا فيهم لذهبت الشريعة إذن كلها، لأن الشريعة أتتنا من إيش؟ من جهتهم. الله سبحانه وتعالى ما أنزل تلك الرسالة في ذلك الوقت جزافة هكذا، وإنما الله سبحانه وتعالى قد دبر وعرف أن هؤلاء هم الصادقون وهم الذين سينقلون الشريعة تماما بدون نقصان. لذلك تجدون النظام المعتزلي تكلم في الصحابة بكلام قد هاجمه أهل السنة والجماعة فيه، وقال أنهم تقاتلوا لأجل الرئاسة وموقعة الجمل وموقعة الصفين، ليست في بعيدة، كلام طويل في هذا، لأجل المركز وكذا، فأجابوا هؤلاء، ولكن نحن نؤمن بما جاء عنهم مثل إيماننا بالله، يعني بمعنى أننا لا نتكلم فيه لا من قريب ولا من بعيد. هم اجتهدوا وتقاتلوا ولكل مجتهد نصيب. نعم عفى الله عنك. نعم. عن قوله كذب الكذب في اللغة قد ورد في حديث كذب بطل أخيك، ما يطلق على الخطأ الكذب؟ شوف الكذب المتعمد ما يطلق على الخطأ لغة يعني، لذلك تجدون العلماء كلهم أجمعوا على وجوب معرفة اللغة العربية وبلوغ الاجتهاد فيها قبل أن يبلغ الإنسان درجة الاجتهاد في الشريعة، حتى يعرف دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة. طيب لو قلنا كلمة الكذب هو الخطأ لحملنا أو خلطنا بين حقائق الأمور، ولكن العلماء قالوا أصدقة أم كذبت قد تكون واردة، لكن تخالفها قاعدة عامة من عدالة الصحابة، قالوا هذا. إذن يعني السؤال هو الاختلاف أو التعارض بين الحقيقة اللغوية والشرعية، أيهما يقدم؟ الشرعية لا شك. نعم هذا لا شك أنها تقدم. لذلك الآن لو قال واحد ما صليت، نعم، حملناه على أنه إيش ما صل، نعم، الصلوات اللي فيها ركوع وسجود والمفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم، لا نحمله على حقيقتها اللغوية وهي الدعاء. نعم. لو ذهبنا به إلى القاضي مثلا وقلنا هذا ما صلى ثم زعم بأنه يقصد بأنه ما دعا في ذلك الوقت، لا يمكن أن يقبل منه القاضي، لأنها تحمل على الحقيقة الشرعية لما انتشرت. نعم. فالله عنك. المصنف اي نعم، اما يعني هو المصنف يعني ما رد عليهم، هذه من ما يقوي ما رجحناه، مما يقوي ما رجحناه، وهو ان جواز نسخ خبر الواحد للقران والسنه المتواتر. نعم نعم. فالله عنك. أيوة، يسأل ويقول وجه التفريق بين كون النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، لو مثلا اكتشف خبر واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجه التفريق هو أن هؤلاء الذين قال لهم هذا الإنسان كذا سيتأكدون من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنهم إذا خرجوا من الصلاة سيذهبون ويتأكدون إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من المصلين معه. فلذلك حد قيدوه بهذا القيد، قيدوه بهذا القيد. أما من يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يتأكدون من بعض الصحابة لكن ما يتأكدون من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه الفرق. نعم يلا. ونحن نقول إن خبر الواحد يجوز أن ينسخ. نعم يلا شيخ. فالله عنك. فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص. أي نعم، يقول الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، بمعنى أن الإجماع لا ينسخ النص. لماذا؟ لأن الإجماع مترتب على الاجتهاد، والاجتهاد اجتهاد الصحابة لا يجوز إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد انقطاع الوحي. فلا يمكن أن ينسخ الإجماع الوحي النص يعني من الكتاب والسنة، هذا مستحيل، وهذا من اللوازم، لأن اللازم والمفهوم من الاجتهاد من الإجماع هو الاجتهاد، والاجتهاد لا يمكن أن يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. نعم. ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. نعم، يعني بمعنى النص لا ينسخ الإجماع، وهذا ما قلنا في الأول، النص لا ينسخ الإجماع لأنه حدث بعد، لأن الإجماع حدث بعد النص، فالمتقدم لا ينسخ المتأخر، ولا ينسخ به، يعني بمعنى أن الإجماع لا ينسخ القرآن أو السنة. نعم أعد العبارة. ولا ينسخ به، ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه. نعم، لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد على خلاف النص، إذ لو انعقد على خلاف النص لما صار أو لما جاز النسخ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، ولا يمكن أن يعقدوا أو يجمعوا على نسخ نص من النصوص، هذا مخالفة للشريعة، مخالفة ظاهرة، فلا يقبل مهما كان، مهما كان المجمعون، لأن الإجماع نتج عن اجتهاد، والاجتهاد لا يمكن، لا اجتهاد مع النص كما قال، لا اجتهاد مع النص. يلا شاء. فإن قيل فيجوز أن يكونوا لأن ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. أين؟ يعني كونهم يجمعون على نسخ نص كأنهم أجمعوا على مخالفة الشريعة، مخالفة ظاهرة، والإجماع لا يأتي إلا من أمة معصومة عن الخطأ، فيلزم من ذلك أن إجماعهم خطأ، أن إجماعهم خطأ. نعم. فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخ له، قلنا فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخا له، قلنا نعم. يقول هنا قد يحدث أن العلماء أجمعوا على شيء، ثم بعد ذلك ظفروا واكتشفوا نصا من النصوص، حديث من الآحاد، حديث آحادي من شخص كان في وادي أو نحو من ذلك، فهذا الحديث يعتبر ناسخ لما أجمعوا عليه. إذن النص ينسخ الإجماع، هذا المعترض أراد أن يقول هذا. الجواب قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. يعني بمعنى أن هذا الذي يعني اكتشفوه من الأخبار يضاف إلى النص، متعلق بالنص، فيكون أصل إجماعهم على غير صواب، خطأ يعني أصل من الأصل. فالنص سواء تقدم اكتشافهم له أو تأخر اكتشافهم له يبطل جميع الإجماعات مهما كان. قد يجمعون، وأنتم تعلمون كتب الفقه مملوءة بالإجماعات، أو بقوله لا نعلم في ذلك خلافة، فبعد ذلك يأتي عالم من العلماء المتأخرين ويقول هذا الحديث الذي رواه فلان ابن فلان ويصححه ما يعارض ذلك الإجماع، فيأتي هؤلاء المجمعون أو بعضهم فيبطلون ذلك الإجماع. نعم. فصل: ما ثبت بالقياس إن كان نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.